وكتاب البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب مهم جدا في بابه، وخاصة أن أعداء الدين يتسلطون على بعض الشباب المسلمين تسلطا عظيما في إفساد عقائدهم وإدخالهم والعياذ بالله في الإلحاد أو إنكار وجود الرب أو إنكار الحقائق الدينية وأصول الإيمان من الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالقدر أو غير ذلك. وهذا الكتاب تضمن حجج عظيمة جدا وبراهين تثبت هذه الحقائق وترسخها وتقيم الدلائل عليها، فهي تزيد إيمان المؤمن بهذه الأصول، وأيضا تكون حصنا للمسلم من شبهات أهل الباطل، وتكون أيضا سلاحا لطالب العلم والداعية في مقاومة باطل الملحدين، وتكون أيضا نافعة لمن ابتلي بشيء من ذلك لعلها تكون سببا لخلاصه. فهو كتاب عظيم جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.